الاستاذ احمد ديدات من ثقته بما عنده استحق ان يثق بما عنده لانه الحق ارسل للبابا يدعوه للمناظره العالميه. قال ادعوك لمناظره عالميه. فابى البابا وارسل له صوره البابا امسك فيها بكفيه في صوره المنظار ووضعهما على عينيه وارسل صوره للبابا وهو بهذا الحال. هذا الجواب. ففهم احمد ديدات المقصود. يعني فين انت يا احمد ديدات؟ انا مش شايفك. هو يقول هكذا. هو يقول له هكذا. انا لا اراك يا احمد ديدات. فاحمد ديدات جزاه الله خيرا اخذ هذه الصورة وكبرها وكتب تحتها ايها النصارى البابا يلاعبكم غماية. البابا يلاعبكم غماية. فمن البشارات في هذه الكتب الشيء الكثير وبسببها اسلمت امم من النصارى ومن اليهود في اوائل الاسلام. وان كانت هذه البشارات قد تعرضت للتحريف والتبديل بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ابقى الله فيها شيئا، ابقى الله فيها من العلامات ما يبقى شاهدا له صلى الله عليه وسلم. وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم. فلها هناك أدلة تبنى بها الإيمان، منها إخبار الغيب. القرآن فاض بخبر الغيب في الماضي، إخبار الأمم على ما كانت عليه، وأخبر أيضا بأحوال الأرض وأحوال السماء. ومن أراد تفصيل ذلك فعليه أن يقرأ ويسمع في الإعجاز العلمي في القرآن كيف جاءت أوصاف الكون في كتاب الله في بدايته، وكيف وجد، وكيف خلق، وكيف خلقت الأرض، وكيف ليرى العجب كيف وصف الله في القرآن البداية. فإذا بعلوم العصر اليوم تأتي مذعنة خاضعة لهذا الوصف. ألتقط مثالا واحدا ولو كان عندي ما يوضح هذه الصورة لا وضحته، ولكن هذا المثال أخذته من كتاب الأرض لمؤلفه فرانك بريس. فرانك بريس هو المستشار العلمي للرئيس كارتر الأمريكي السابق، وهو الآن رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية، وهو يهودي ويهودي متعصب. ماذا يقول هذا فرانك بريس؟ وما قرأ القرآن ولا عرف ماذا في القرآن. يقول في بداية خلق الأرض كانت عملية فوران من باطن الأرض تلقي بمادة الأرض من باطنها إلى السطح. هذه العملية، عملية الإلقاء والإخراج من مادة، ألقت بالمادة، ثم المواد المكونة من الحمم البركانية سالت على القشرة الأرضية، وكانت القارات صغيرة فمدتها وجعلتها سميكة، فانتدت القشرة الأرضية وجعلتها سميكة. الثاني، بنفس العملية خرجت مياه الأرض وجميع ماء الأرض كان في بطنها، يعني البحار كانت في بطن الأرض، فخرجت مياه البحار من باطن الأرض وتكونت المحيطات. وبنفس العملية خرج ثاني أكسيد الكربون في البداية الذي هو شرط ضروري لتكون النبات، وبعد ذلك خرجت النباتات. وبنفس العملية تكونت الجبال البركانية التي هي أول جبال نشأت على الأرض. هذا كلام فرانك بريس ويصوره بصورة جامعة لهذا كله. كلمة دحى في لغة العرب تأتي بمعنيين، بمعنى مد وبسط وبمعنى ألقى. هذان المعنيان هما المعنيان الشائعان في استعمال لفظ دحى في لغة العرب، مد وألقى. يقول الله جل وعلا في وصف بداية تكوين الأرض، يقول الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أي مدها أو ألقاها، أو ألقاها ومدها، وهذا هو الذي اللفظ الذي يغطي العمليتين، ألقى ما في باطنها إلى أعلى ومد هذا الذي ألقي به على سطحها. فلفظ دحى يغطي المعنيين. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، ما قال وأخرج منها، ما قال وأخرج. وإذا جاءت جملة بعد جملة وليس بينهما فاصل من حرف عطف تكون عطف بيان او تأكيد او بدل. وهنا هي عطف بيان. وعطف بيان معنى ذلك ايه؟ معنى ان هذه الجملة مبينة لما سبق، هي نفس العمل السابق وبيان للذي سبق. فانظروا كيف، والارض بعد ذلك دعاها اخرج منها ماءها، نفس العمل، اخرج منها ماءها، فجميع المياه كانت في باطنها، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. سبحانك يا رب. رئيس اكاديمية العلوم الامريكية يقدم الدليل بعد الدليل على هذا، فنجدها آية في كتاب الله جلية، بل آيات. مما جاء، وهذا مهم بالنسبة للمتأثرين بنظرية التطور، التقيت مرة مع صاحب تلقيح الأنابيب. سمعتم بما يقال طفل الأنابيب؟ ما فيش حاجة اسمها طفل الأنابيب، هذا ترويج الصحف، وإلى الله نشتكي من هذه الصحف ومن هذه المجلات التي لا تقيم وزنا لعقيدة ولا تقيم وزنا لعلم. جاءني احد الطلاب في اواخر الستينيات، في اوساط السبعينات، فزعا قلقا، شوف يا استاذ انظر ماذا يا ولدي، كانوا يقولون يخلقون الاطفال في انابيب، ورني. قال والله شوف هذه المجلة، اذا هي مجلة المصور، لا حول ولا قوة الا بالله. افتحها فاذا بها صور اطفال، مكتوب اطفال الانابيب، اجلنا صغار واجلنا كبار واجلنا كذا، اطفال الانابيب. يعني الذي يكتفي بالنظرة العاجلة يقول ما شاء الله، داخل الانابيب يولدون، وتمر الانبوبة بالشهر الثالث والرابع والتاسع، ويأتيها النفاس وتلد، وهكذا يظن الامر. واذا بالقضية ليست الا جماع انابيب لمدة يومين، تلتقط البويضة من المرأة والخلية المنوية المذكرة من الرجل، ويجمع بينهما الجماع بدل الجماع الطبيعي الذي الفطري الذي خلقه الله، يكون جماعا في الأنبوبة لمرض طارئ ولعطل ولعارض طارئ. فيتم التلقيح، ثم تؤخذ هذه الغرسة وتغرس في الرحم، وتستمر في ذلك الرحم 9 أشهر. صاحب هذه العملية الدكتور روبرت إدوارد البريطاني، التقيت به في لقاء. فلما أخذت أتحدث معه عن موضوع الإيمان والإعجاز العلمي وكذا، يعني رأى آيات وأدلة وحجج، ثم سألني سؤال، قال هل تؤمن بالتطور؟ تريد يمتحني، إن كنت مؤمن بالتطور فأنا آدمي عندك، يمكن أن يتفاهم معي، وإذا لا أؤمن بالتطور فأنا من أولئك الجامدين المتعصبين الذين لا يؤمنون وهناك في نظره أدلة. قال هل تؤمن بالتطور؟ قلت نعم تؤمن بالتطور. اندهش، كيف هذا الرجل الذي يدعو الى القرآن والى الاسلام يؤمن بالتطور؟ قلت نعم انا اؤمن بالتطور، لكن التطور الذي اؤمن به غير التطور الذي تؤمنون به انت. قال كيف؟ قلت هل سمعت عن الابحاث التي ظهرت في جامعة ساسكس عندكم؟ قال نعم. قلت ان فريق البحث العلمي الذي خرج من هذه الجامعة الآن تقريبا قبل 5 سنوات أخذ يطوف في بعض الأماكن، فعثر على قدم إنسان طولها كنصف طول الإنسان، نصف طول الإنسان الآن. قال نعم سمعت بهذا. قلت وماذا يقولون؟ إنهم يقررون بأن سكان الأرض كانوا عمالقة، وهذا اثر مادي لقدم الانسان القديم الذي كان ضخما. يا دكتور الحيوانات من قبل هل كانت ضخمة؟ قال نعم حيوانات ضخمة جدا، في المتاحف عظامها موجودة هائلة. والاشجار يا دكتور كانت ضخمة؟ قال نعم الاشجار هائلة جدا جدا جدا فوق ما تتصور. قلت له الاشجار كانت ضخمة والحيوانات كانت ضخمة، وهذا قدم للإنسان يدل على أنه كان ضخمة. هذا الذي أنا أؤمن به، أن المخلوقات كانت في ضخامة هائلة فصغرة، والدليل على صغرها هذه الحيوانات وهذه الأشجار وهذا الإنسان. أما أنها كانت ضخمة فهذا الذي أؤمن به دينا. قال كيف؟ قلت بديني رسول ربي يقول لي إن آدم عليه السلام لم يكن حجمه كحجمنا، بل كان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، فكان ضخما، وعطوركم على قدم بهذا الحجم الضخم يدل على عمالقة كانوا يسكنون في القديم، وستصلون إلى هذه النتيجة. وحصولكم على جذوع أشجار هائلة جدا جعلكم تقررون أن الأشجار كانت ضخمة جدا، يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن هذا الأمر كان كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنه في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ينزل الله مطرا من السماء فيغسل الأرض فتعود الأرض فتنبت كما كانت تنبت على عهد آدم عليه السلام، حتى أن الفئام من الناس، العصابة من الناس والجماعة من الناس، حتى أن الفئام من الناس ليستظلون تحت قحط الرمان. الحضرة ضخمة كبيرة، مجموعة تستظل تحت قحط هذه الرمان. فسكت وقال هذا شيء عجيب، ثم قال لأحد زملائي إذا كنتم تفكرون بهذا المنهج فإن علينا أن نتوقع ظهور حضارة عالمية جديدة بين 20 إلى 30 عاما. إذا كنتم تفكرون بهذا المنهج فإن علينا أن نتوقع ظهور حضارة عالمية جديدة بين 20 إلى 30 عاما. القرآن الكريم مملوء بأخبار الغيب الماضي وأخبار الغيب التي كانت تدور في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن معركة وقعت بين الفرس والروم، فانتصر الروم على الفرس، فانتصر الفرس على الروم، وكان الروم أهل كتاب والفرس من الوثنيين، ففرح المشركون وتوعد المسلمين بأن يفعلوا بهم كما فعل الروم بالفرس، كما فعل الفرس بالروم، فحزن المسلمون لهزيمة أهل الكتاب أمام الوثنيين، فأنزل الله قرآنا يتلى ووعدا منه محققا. قال تعالى ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بضع سنين، الإيمان إيش تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. ما معنى بضع وسبعون شعبة؟ يعني 70 شعبة وزيادة عليها بضع، لو زاد هذا البضع إلى 10 كان قال 80، لكنه قال بضع وسبعون، بضع وستون، بضع واربعون، بضع وخمسون. ها؟ فلما يكون العدد أقل من 10 يقال له بضع. فالآية ماذا تقول؟ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني أقل من 10 سنوات. هزمت الفرس وطردت شرطرطة، والقرآن يأتي ومحمد صلى الله عليه وسلم يضع نبوته للامتحان والاختبار في أقل من 10 سنوات، رهنا على انتصار الروم المهزومين، ويحدد ذلك ويؤكده ويقول في نهاية الآية وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوقع الرهان بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين واحد من المشركين على أن هذا سيقع أو لا يقع، وما مرت 7 سنوات إلا وتحقق الوعد، على أثرها أسلم خلق كثير. قالوا هذا الانتصار الذي وقع للروم هو الذي أخبر به محمد وقاله وأكده وتحدى به أن الروم ستنتصر في أقل من 10 سنوات. من أخبره بذلك؟ من أعلمه؟ ولكن كلمة أدنى الأرض وجدت فيها وجها آخر للإعجاز. أدنى فهمها المفسرون السابقون بمعنى أقرب، وهو لفظ مشترك يحمل معنى القرب ويحمل معنى الانخفاض. أدنى، هذا أدنى إلي من ذاك، والأرض أدنى من هذا الدرج، هذه الناس الله يقول ألف لام ميم ولدت الروم في أدنى الأرض. فالمفسرون الأولون أخذوا من أدنى المعنى الأول أقرب، فقالوا منطقة بيت المقدس هي أقرب إلى خليج العقبة وبالتالي إلى جزيرة العرب، فهي أدنى الأرض إلى جزيرة العرب. ولما تتبعنا أخفض منطقة في الأرض كلها، هذه كل الأرض، وجدناها هي تلك المنطقة. أخفض منطقة في العالم هي منطقة أغوار الأردن بجوار بيت المقدس. التقيت مرة بأستاذ أمريكي اسمه براشل بالمر، فقلت له أين أخفض منطقة في العالم؟ فإننا نجد في القرآن وصفا لهذه المنطقة بأنها أخفض، فلعل ذلك هو المقصود. فلما علم أن المسألة متعلقة بالقرآن قال لا لا لا أبدا، لا ليس كذلك، هناك منطقة منخفضة في كذا ومنطقة منخفضة في كذا وهي أشد انخفاضا في كذا، وأخذ يعدد. فقلت له أنا متأكد يا دكتور. كان معه مجسم جغرافي للأرض ولكنه جيولوجي يظهر التضاريس والارتفاعات والانخفاضات والأبعاد على حقيقتها. فغضب مني كيف أراجعه وهو الأستاذ العجة في هذا، فغضب وقال أنا أوريك. فأدار كرته الذي جاء بها من أمريكا وقال انظر هذا هو المكان. فما أن وقع نظره على المكان حتى رأى سهما قد خرج منه مكتوب عليه أخفض منطقة في العالم. قال صح صح الأمر كما تقول، الأمر كما تقول. معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم طال الوقت. فأقول يا أبناء الإسلام علينا أن ندرس معجزات محمد صلى الله عليه وسلم وبينات رسالته، وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف آمن به أعداؤه وكيف آمن به أصدقاؤه وأولياؤه وأنصاره وحققوا إيمانهم وصدقوا إيمانهم بعبادات لا يقوى عليها إلا من كان صادقا في إيمانه، وبجهاد لا يمارسه إلا من كان صادقا في إيمانه، وبأخلاق لا يتخلق بها إلا من كان موقنا بلقاء ربه جل وعلا. فكيف آمن الناس وكيف اقتنعوا، وكيف اقتنع النصارى وكيف اقتنع اليهود، وكيف دخل الهنود، وكيف دخل العلماء، وكيف تواكبت أفواج الناس إلى دين الله، كيف حدث ذلك؟ هناك بينات ومعجزات. كانت الأمة الإسلامية تشتغل بهذا العلم وتهتم به، وكانت قضية الشهادة إلى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانت هي القضية العلمية الحية، يتعلمها الناس ويتذاكرونها ويعلمها العلماء للجهال والكبار للصغار والأمة الإسلامية للكفار، وكانت أهم قضايا الدين، وكان الناس على علم بها ومعرفة، فكان لديهم من الإيمان كالجبال لأنه يقوم على علم وبينة. فأقول نحن بحاجة إلى تجديد هذا العلم بيننا وإحيائه ونشره وإظهاره والقيام به. ثم هناك شبهات يروجها الأعداء، وأذكر من هذه الشبهات ما يتعلق بشبهات قديمة وشبهات معاصرة. أذكر مثلا من القديم ومثلا من المعاصر. أما من القديم فإن بعض الناس يقولون إن من مقتضيات الإيمان أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، فيقول المقصر في عبادته كيف يعاقبني الله على أمر قد كتبه علي؟ أنا ما صليت لأن الله كتب علي ألا أصلي، فلما يعاقبني أني لم أصلي؟ هكذا يقولون. والجواب هؤلاء جهلوا بمعنى الكتابة وجهلوا بمعنى الاختيار الذي أعطي لهم، وجهلوا بصفات الله أن الله سبحانه هو الخالق يفعل ما يشاء. لكي يتبين الأمر سأضرب مثلا. هذا أستاذ حاذق دقيق لبيب يعرف مستوى طلابه وهو الذي وضع الامتحان، فأخذ ورقة وقلم وكتب قبل الامتحان بأسبوع فلان سينجح وفلان سيرسب في ورقة، قدر هذا لمعرفته بأحوال طلابه ومعرفته بمستوى الامتحان، ثم وضع هذا في شيء وجاء الامتحان ودخل الطلاب وجاءت الأسئلة، فتعثر الذي كان الأستاذ قد كتبه في الراسبين، وتقدم الذي كان الأستاذ قد كتبه في الناجحين، وبعد النهاية جاء ذاك الذي كتب عليه كتب عليه الاستاذ انه سيرصد. قال وجدت لي عذرا. يا استاذ تعال تعال. لست الذي رصد. انا لست مهملا. انا لست لعابا. انا انسان طيب وانا من خيرة التلاميذ ومن اكثر. لكن المصيبة انك كتبت اسمي. ايش اسوي لك؟ كتبت اسمي قبل الامتحان في الراصدين فكتبت علي الرسوم. فيضحك الاستاذ يقول يا جاهل هل هذه الكتابة ساقتك والهمتك واجبرتك ام ان الكتابة محفوظة عندي لا قهرتك ولا الزمتك بجواب خطأ؟ فالكتابة سبقت ما سيكون مني لعلمي بحالي ولكنها لم تسك ولم تجبرك على الجواب الخطأ. فالكتابة سابقة لا سائقة. سيقول لكن الأستاذ قد يخطئ. نقول نعم لكن الله لا يخطئ. لكن الأستاذ الذي أحسن التقدير تقديره يكون صحيحا بحسب علمه والله تقديره يكون صحيحا بحسب علمه فلا يتطرق إليه خطأ. فلذلك كتب ما علم أن الناس سيفعلونه باختيارهم وبمحض مشيئتهم وإرادتهم كتب ذلك عليه. والكتابة سابقة لا سائقة. سيقول أحدهم لماذا إذن لم يتدخل المولى جل وعلا ويرغمني على الطاعة؟ وهذا يطلب طلبا لو فكر فيه لسحبه. انه يطلب ان يسلبه الله الارادة. يعني يريده يكون كالشجرة ينمو ويدق كالقلب. يعني يصلي كدقات القلب وكحركات جهاز التنفس بدون ارادة. فلو قيل لك سنسلبك الارادة وتكون انسان آلي بدون ارادة تختار ذلك؟ كرمك الله بإرادة واختيار فأسأت الاختيار. لو أردت من الله جل وعلا أن يقهرك على الطاعة فمعنى ذلك أن يسلب منك الإرادة. يا أيها المغفل الجاهل إنك تعتذر بكرم ربك عليك وتريد أن تتعلل بسعة علم الله وإحاطته لتغطي إفسادك وإساءتك. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وهو العليم الحكيم والأمر مكتوب. وعندي من الأدلة العقلية ما يثبت أن الأمور مكتوبة. أولا النائم يرى في نومه أن شيئا سيقع في المستقبل فيرى فيأتي الزمن فينكشف فإذا بالذي رآه النائم في نومه قد وقع في الواقع. هذه رؤى عند الكفار والمؤمنين. أما كانت رؤيا فرعون حقيقة؟ عظيمة. ويعترف بهذا الكفار والمؤمنون جميعا. نسأل سؤالا هذا النائم الذي نام رأى المستقبل بدون شك رمزا أو مكاشفة؟ إذا المستقبل هذا مكتوب والنائم اتصل بهذا المكتوب ورآه وسمع بدون بصر وبدون جارحة أذن. سمع ورأى. فأين سمع؟ ومن الذي سمع؟ البدن؟ البدن تحت البطانية ما تحرك. إنه الروح التي طارت وخرجت في النوم. ودليل وجودها وخروجها أنك إذا أيقظت النائم بسرعة عادت الروح بسرعة ولا تتخلى عن مشاعر أنها كانت بعيدة ثم عادت. فيقوم النائم وهو متلبس بشعور من كان غائبا فحضر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا النائم روحه بكيفية ما وطريقة ما اتصلت بالغيب بالمستقبل بكيفية ما. وهذا جزء من النبوة بقي. جزء الرؤى المبشرات الرؤى الصادقة هي جزء من الوحي من 46 جزءا من النبوة بقيت وهي المبشرات وتكون أصدق ما تكون للمؤمنين. السؤال هنا هذا الذي كتب في هذا الذي رآه النائم قبل أن يقع كان موجودا معلوما واتصل به النائم بطريقة مجهولة عنا. فرآه وعرفه فوقع كما رآه. ألا يدل ذلك على أن كل شيء في المستقبل مسجل وموجود محدد، والنائم تمكن من رؤيته بطريقة ما وكيفية ما؟ هذا واحد. الثاني، علامات الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبار المستقبل التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الكافيات العاريات: ونساء كافيات سنتان من أمتي لم أرهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، قوم بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء: هؤلاء الشرط أعوان الظلمة يضربون الناس بغير حق. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني: ونساء كافيات عاريات. كيف تكون الكافية عارية؟ مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رأسها كسنان الجمل المائل. كان شيئا محيرا لبعض شراح الحديث، كيف يكون الرأس كسنان الجمل؟ ما شاهدوا الباروكة، ما شافوا الباروكة، ما شافوا سنان الجمل المائل. وكافيات عاريات، رأينا كيف تكون كاسية وكيف تكون عارية. مائلات مميلات، إن فلسفة الكعب العالي هي فلسفة التمايل، فلسفة التمايل، من أجل التمايل وضع الكعب العالي، وإلا ليش ما عملوا للرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سنتان من أمتي لم أرهم، ذكر الصنف الأول ثم ذكر الصنف الثاني: ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لو جاءت واحدة الآن قالت: بس أنا عندي حجة لا يعاقبني الله، ليش يا ست؟ قالت: مش مكتوب في صحيح مسلم ان في كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة؟ ايش سوي؟ مكتوب عليا ومكتوب في صحيح مسلم. يقول: هو صحيح مسلم اللي جاب لك الكعب العالي؟ ولا صحيح مسلم ولا لا جاي يفصل لك الثوب؟ ولا صحيح مسلم عمل لك كوافير؟ ان الكتابة سابقة لا سائقة، فالكتابة سابقة لا سائقة. ما فائدة ذلك؟ فائدة هذه العقيدة كانت فائدة ايجابية، وهي كذلك، اذ ان الذي يعلم ان الله قد قدر هذا الذي قدر، فمهما كان الأمر محزنا مؤلما شاقا مريرا، فإن المؤمن يتقبله برحابة قدر. أليس الذي كتبه هو الحكيم الخبير الرحيم العليم؟ فيطمع بما عنده ويخف عليه مصابه، ثم إذا حقق فوزا أو انتصارا فلا يشمخ على الناس ولا يتكبر ولا يتجبر. ترى الطالب في المدرسة ينجح في الشهادة، يعطوه نجاح، نجح آخر السنة، من يمسكه؟ نجح ولا إيش في سيارة، ويمكن يطلب طيارة، نجح في الامتحان. أما القائد العسكري إذا حقق فوزا في معركة عسكرية خلاص ما يرضى إلا أن يكون الزعيم الملهم، حقق نصر عظيم، من يمسك هذا الزعيم العظيم؟ نجاح صغير يتطاول به على الناس فيستذل عباد الله. يقول الله جل وعلا: فيأتي هذا يا أخي مكتوب، هذا النصر الذي رأيته وأنت مكتوب لك وأنت في بطن أمك، فحنا مهلا مهلا، هذه المصيبة التي جاءت عليك مكتوبة عليك، فلا تبأس فلا تبتئس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.